بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد 14، منها سجدة الحج لا أصاد بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح، وتسن للقارئ والمستمع وتتأكد له بسجود القارئ. قلت: وتسن للسامع، والله أعلم. عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى نمر على بعض الآيات. هذه الآيات تأمرنا بالسجود كقوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهذه الآيات ينبغي علينا إذا كنا نقرأ أن نسجد للتلاوة، وحكم هذا السجود سنة. وإذا كنا في صلاة فينبغي علينا أن نقطع قيامنا وأن نسجد، وبعد ذلك نرفع ونتمم ما كنا فيه. وقبل أن نذكر أركان السجدة لابد أن نذكر تعدادها وسنيتها. فبدأ الشيخ فقال: تسن سجدات التلاوة، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. ومنها إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا، إلى غير ذلك من الأحاديث. والله سبحانه وتعالى قد نعى على الذين لا يسجدون وذمهم، فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذه الأدلة هي التي تدلنا على أن سجود التلاوة سنة. قال: وهن، أي السجدات، في الجديد، أي في مذهب الإمام الشافعي الجديد، 14، منها سجدة الحج. وتابع الشيخ فلم يذكر الباقي، وأما الباقي فهما 12 في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. وهذا الأمر أخذه الصحابة من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: لا صاد بل هي سجدة شكر. لا صاد، المقصود لا سجدة صاد بل هي سجدة شكر. وسجدة صاد هي قول الله تبارك وتعالى: وخر راكعا وأناب. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول: صاد ليست من عزائم السجود. ولذلك إذا كان الإنسان في غير الصلاة فيأتي بها، وإذا كان في الصلاة فلا ينبغي له أن يأتي بها. ولذلك إذا أتى بها عالما فإن ذلك يحرم عليه لزيادة ركن في الصلاة وفعله عامد، وهذا مما يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة. أما إذا فعلها ساهيا، فعلها ناسيا، فعلها جاهلا قريب عهد بالإسلام، إلى غير ذلك فهذا لا يضر، وتحرم فيها على الأصح وتسن للقارئ. طبعا عندنا القارئ هنالك مستمع وهنالك سامع، إذا كانت القراءة بين اثنين فالذي يتلو يسمى قارئ، والذي يستمع إليه ويتناقش معه ويرده مثلا في أحكام التجويد أو يصحح له في التلاوة أو يتعلم منه، كل هؤلاء ماذا يسمون؟ مستمع. وإذا كان إنسان آخر يمر في المجلس أو يجلس بعيدا عنهما لكن تصل التلاوة إليه يسمى سامع. هؤلاء الثلاثة يسن لهم إذا مرت عليهم آية سجدة أن يسجدوا لله تبارك وتعالى. طبعا المستمع قاصد للسماع، السامع غير قاصد للسماع وإنما مر عليه السماع مرورا، كل هؤلاء يسجدون. قال وتتأكد له بسجود القارئ، القارئ بدأ فسجد ثم سجد بعد ذلك المستمع وكذلك السامع، هذا إذا كان الأمر خارج الصلاة. أما في الصلاة فله حكم آخر، وكما قلت تتأكد السجدة للقارئ أولا ثم للمستمع ثانيا ثم للسامع ثالثا. وإن قرأ في الصلاة طبعا لا يمكن، أو الغالب في ذلك أن محل القراءة أين؟ في القيام. فإن قرأ في الصلاة يقصد الشيخ أي في المحل الذي يمكن أن يقرأ فيه، سجد الإمام. طبعا الصلاة إما أن يكون منفردا وإما أن يكون في جماعة، فإن كان منفردا فلا شيء عليه إلا أن يسجد لنفسه، فهو كان منفرد في خلوته مرت عليه آية سجدة فسجد، عندما كان قائما سجد كبر وهوى وسجد وأتى بأركان السجود تامة، وبعد ذلك رفع وأتم قراءته. وكذلك إذا كانوا في جماعة سجد الإمام. طبعا الإمام أولا يسجد لقراءة نفسه، وإذا كان في الصلاة فلا يسجد الإمام لقراءة غيره، إمام في الصلاة يصلي، سمع قارئا يقرأ ومر على آية سجدة، فهل يستجيب له في صلاته؟ لا، لا يستجيب له في صلاته، فإذا أحب بعد انتهاء الصلاة أن يسجد فهذا من السنة، أما في صلاته معنى ذلك هو يستجيب لشيء خارج الصلاة. فسجد الإمام لقراءة نفسه، وسجد المأموم كذلك لمتابعة إمامه، لذلك قال وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط. أما المأموم لمن يسجد؟ المأموم يسجد لقراءة إمامه، لسجدة إمامه. لو استجاب الإمام أو المنفرد لقراءة إنسان خارج عن الصلاة في صلاته وسجد بطلت صلاته. بعد ذلك بين الشيخ قال والمأموم لسجدة إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام للتلاوة سواء كان في صلاة سرية أو كان في صلاة جهرية. في الصلاة السرية ربما يقرأ ختما ومر على آية سجدة فسجد، فينبغي على المصلين الذين وراءه أن يسجدوا معه. وأما في القراءة الجهرية فهذا واضح لاستماعهم إلى هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. فإن سجد إمامه، الآن العلاقة ما بين الإمام وما بين المأموم، فتخلف أي المأموم، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس، يعني هذه المسألة بأن سجد المأموم دون الإمام، وصورة ذلك أن يكون المأموم يقرأ في صلاة سرية بعد الفاتحة، فمر على آية سجدة فأراد أن يسجد، هل يسجد هذا المأموم في حال اقتدائه؟ بطلت صلاته. إذن إن سجد الإمام فتخلف المأموم، معنى ذلك هذا التخلف كبير، تارك الإمام فعل ما يقرب من فعل ركنه وهو السجود، والإمام والمأموم متخلف عنه، وهذا التخلف بدون عذر، لذلك نقول أيها المأموم بطلت صلاة. أو انعكس سجد الإمام فتخلف المأموم، أو انعكس بأن سجد مين؟ المأموم دون الإمام، بطلت صلاته لفحش المخالفة بينه وبين الإمام. ومن سجد خارج الصلاة، الآن السجود إما أن يكون في صلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، إذا كان يقرأ في كتاب الله عز وجل أو يقرأ من حفظه فينبغي عليه في هذه الحالة أن يسجد. سجد في خارج الصلاة، ما هي الأركان التي ينبغي أن يأتي بها؟ ما هي الأعمال التي ينبغي أن يأتي بها؟ إذن من سجد خارج الصلاة نوى، لأن هذا عمل، والعمل بدون نية لا يصح، هذا واحد. الشيء الثاني، وكبر للإحرام رافعا يديه ثم يهوي، يعني يعطينا الآن كل الأعمال مع السنن مع الهيئات، رافعا يديه حذو منكبيه، لكن لم يقل الشيخ قائما، لأن القيام ليس من سجود التلاوة، ولذلك لو كان قاعدا متوجها إلى القبلة متوضئا ساترا للعورة يجلس على مكان طاهر، يعني استوجب كل شروط الصلاة، ومع ذلك فعل التكبير بعد النية رافعا يديه وهوى للسجود، وبعد ذلك سجد ثم رفع من سجوده مكبرا، ثم بعد ذلك سلم دون أن يأتي بالتشهد، هذا ما يسمى التكبير خارج الصلاة. أعيد، إذا من أراد أن يسجد، هذا السجود خارج الصلاة، من أراد أن يسجد لله تبارك وتعالى، وهذا حكم السجود سنة ليس فريضة، سنة، لكن ماذا يأتي؟ أولا ينوي يكبر تكبيرة الإحرام رافعا طبعا يديه حذو منكبيه، يهوي للسجود قاصدا الهوي للسجود، يسجد على سبعة أعظم كما يسجد في الصلاة، يسبح لله تبارك وتعالى، ثم يقوم رافعا مكبرا، ثم يسلم تسليمتين. هذا كل يعني جمعنا ما بين كل ما يتعلق من الأعمال التي يأتي بها من أجل فقط سجود التلاوة. لا طبعا كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، نعم، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوي، السجود، تكبيرة الرفع، السلام. إذن لماذا؟ لأنه عندنا في تعريف سجود التلاوة خارج الصلاة صلاة يحتاج إلى كل شروط الصلاة، فهذا عمل يفتتح بالتكبير يختتم بالتسليم، لم يقل قيام لا يحتاج إلى قيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة وليس ركنا من أركان السجود لله تبارك وتعالى في التلاوة. سيأتي معنا، إذا كان يمشي في الطريق ولم يستطع يحتمل أحد أمرين، إما أن ينتظر حتى يصل إلى مكان يستطيع أن يسجد فيه، أو أن يستبدل بدل ذلك في قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ربما يركب في سيارة يسمع صوت قارئ، يعني أحيانا يحتمل غير متوضئ غير مستعد الآن للسجود، أو أحب أن يتحمل عند غير إناء من المذاهب، أحب أن يتحمل ذلك فينظر ماذا عليه من السجدات اليوم، فإذا جاء إلى موضع صلاته تذكر ذلك وسجد ما مر معه من السجود. قال وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح. إذن لابد لهذه التكبيرة مع النية. طبعا تعلمون أن الشرط لابد منه، لأنه إذا لم يتحقق ذلك الشرط لا تتحقق ذلك العام. وكذا السلام في الأظهر. وتشترط شروط الصلاة. طبعا أما بالنسبة لشروط الصلاة ذكرناها: استقبال القبلة، ستر العورة، الخلو من الحدث الأكبر والأصغر، عدم وجود مثلا نجاسة على البدن ولا على الثوب ولا على الموضع، نعم إلى غير ذلك، عدم طرق مفسدات، والله في فمه طعام معه شيء في فمه يمص سكر مثلا، والله سجد وهي في فمه يبتلع الريق فيها، هذا مبطل لهذا السجود، ما تحقق هذا السجود، يحتاج إلى كل شيء يتعلق في الصلاة. قال ومن سجد في هذا خارج الصلاة، ومن سجد فيها، الآن الصلاة صحيحة لا نتكلم الآن عن شروط، لأنه الآن ضمن الصلاة فهو فاعل بكل شروط الصلاة. ومن سجد فيها أي في الصلاة، مرت عليه آية سجدة، ليس عبثا، لو أراد أن يسجد هكذا في القيام دون أن يمر بآية تلاوة بطلت صلاته، لأنه خالف نظم الصلاة وزاد فيها في القيام. أما مرت عليه آية سجدة ولم يتعمد ذلك، أيضا مرت عليه آية سجدة فسجد، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إذن عندما مرت انتهى من الآية تماما، وبعد الانتهاء إن كان إماما كبر وتبعه المأمومون، وإن كان منفردا كبر للهوي والرفع، يعني كبر قال الله أكبر بالسجود فسجد على سبعة أعظم تماما، بعد أن يستقر ثم يقوم فيقول الله أكبر، كبر للهوي وللرفع، يعني لا تحتاج إلى تكبير الإحرام لأنه داخل في تكبير الإحرام الصلاة، ولا تحتاج إلى تسليم لأنها داخلة في تسليم الصلاة. ولا يرفع يديه، ليست لها هيئة الآن، نعم ولا يرفع يديه، قلت ولا يجلس للاستراحة والله أكبر، يعني في صلب الصلاة يرفع يديه للصلاة تمييزا بينها وبين مسألة الصلاة. ولا يجلس للاستراحة، والجلوس للاستراحة هو الجلوس الذي يعقب السجدة الثانية من الصلاة وقبل القيام إلى الركعة التالية، هذا يسمى سجود استراحة، يعني صلى ركعة أولى سجد سجدتين وبعد ذلك أراد أن يقوم، هنا قبل القيام يجلس قليلا ثم يقوم. في مسألة سجدة التلاوة لا يوجد جلسة استراحة، والله أعلم. بعد ذلك الشيخ يعلمنا ما هي الأذكار التي يقولها الإنسان في ضمن السجدة للتلاوة لله تبارك وتعالى، ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. إذا أراد أن يزيد على ذلك فيقول فتبارك الله أحسن الخالقين، ويستطيع أن يقول أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود، نعم إلى غير ذلك. ما دام هو يصلي لوحده فله أن يزيد ما يشاء، فأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. وردت هناك ألفاظ كثيرة لكل سجدة من السجدات، المهم أن يسجد، والباقي زيادة ونافلة على هذا ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل. قال مثلا سمعنا اليوم تفسير قوله تعالى وذكر الآية وفيها سجدة، ثم قام من المجلس وجلس في مجلس آخر وذكر ذلك، هنا يسجد وهنا يسجد. يعني إذا تكررت قراءة الآية في مجالس متعددة يجلس يسجد بعدد هذه المجالس. وكذا المجلس في الأصح، لو كررها في المجلس الواحد مرة مرتين ثلاث كلما كررت، يعني إنسان يحفظ مثلا يمشي في المسجد يحفظ، وعند كلما وصل في هذه الصفحة إلى هذه الآية فإنه يسجد لها، ما في مانع. كل ما وصل ما في مانع، يعني هذا مو الحكم سنة، الحكم سنة، السنة تأتي وكذا في وكذا المجلس في الأصح. وبعضهم قال إنه إذا كان يكرر كالتعليم مثلا، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الطالب لا تظهر معه يجددها معه ثم يكرر بعد ذلك يقول نقوم إلى السجود، يعني بعد أن يتقن هذا اللفظ، وإلا صار أحيانا يحتاج إلى ساعات إذا كان كل ما وصل إلى هذا يريد أن يسجد يأخذ بقول آخر. وركعة كمجلس، يعني لو كانت الركعة الآن طويلة وقرأ فيها، وبعد أن قرأ طبعا مثل صلاة التسابيح قرأ في منطقة فيها عدة سجدات مما يحفظ كان، وبعد ذلك كلما وصل إلى سجدة سجد، ولو تكررت في ركعة واحدة، ولو تكررت في ركعة، وركعتان كمجلسين، نعم كل واحدة، نعم. فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد، يعني تكلم وبعد ذلك قرأ ولم يعد هذا السجود منسوب لتلك القراءة لم يسجد، يعني عند الإمام الشافعي يرى أن هذا القراءة مثل السبب المقارن، فأنت عندما تكون هنالك صلاة خسوف أو صلاة كسوف فإنك تفعل هذه، فإذا ذهب الكسوف والخسوف لا تفعل، ومن باب أولى أن يكون هنالك سجدة مع القراءة، فإذا ذهبت القراءة فكيف تسجد؟ هذا الرأي. نعم. ومن قال بالوجوب معنى ذلك تعلق الوجوب به ولذلك يحمله إلى وقت استطاعته. قال بعد ذلك وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة. سجدة الشكر، طبعا عندنا سجدة الشكر جاء الشيخ بشرحها فقال وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى. تسن لهجوم نعمة، إنسان هل في بعض الناس يتمنى الولد، الله سبحانه وتعالى يجعل فلان عقيم وفلان له ذكور وفلان له إناث وفلان يخلط له ما بين الذكور والإناث، لكن أحيانا بعض الناس يعني يدفع ماله من أجل أن يكون، جاءه خبر والله زوجتك حامل مثلا، وضعت الزوجة، الحمد لله بستانك لم يحترق مع البساتين، ربحت تجارتك، يعني ولدك حفظ القرآن الكريم، زوجتك حفظت كتاب الله تبارك وتعالى، حفظت الكتب الستة اليوم في الحديث، نعم هذه إذا دخلت إلى البيوت، اشترينا لك بيتا، انتهى إعمار مسجدك، تقو في الدنيا والآخرة ما في مانع، يعني فهذه الأشياء هجوم نعمة، جاءته نعمة من النعم سواء كانت من طلب جاه، من طلب مال، من قدوم غائب، من شفاء مريض، من خروج سجين، إلى غير ذلك، من نصر على عدو، نعمة كل ذلك، أو اندفاع نقمة كذلك. اندفاع النقمة كان في سفينة والحمد لله نجاه الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا يسجد لله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره سجد، خر ساجدا لله تبارك وتعالى. سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي. نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الرسول الكريم، الحمد لله الذي جعلنا من أتباعه، اللهم ارزقنا متابعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل محبته في قلوبنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا، وارزقنا أن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يا أخواننا القدر يقع والإنسان لا يعلم، يعني لابد أن يكون هنالك في المجتمع زاني وشارب خمر ويعني مبتلى بكل أنواع المعاصي. أنت ترى نحن عادة تعلمنا أن نكره المعصية في الشخص، لا أن نكره الشخص في المعصية، لأن كراهتنا للشخص تستمر بعد ذلك. أنا لا أحبه لأنه لا يصلي مثلا، فإذا صلى أحببته. لا أحبه لأنه كافر، أقتله لو رأيته في المعركة، فإذا آمن أفديه بروحي وأفديه بنفسي. تختلف، إذا أنا أكره المعصية وأفرح لسعادته، تمام. لذلك إذا رأيت مبتلا فأنا لا أنظر إلى هذا المبتلى، أنظر أن الله سبحانه وتعالى هذا القدر الذي وقع على هذا الإنسان رفع عنه الحمد لله، الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والله يا أخي أحيانا ينظر الإنسان إلى بعض الناس يجهر في المعصية، نعم، ويعتبر فاسقا ويرى نفسه أنه في يعني في عز. أحيانا يعني أحيانا يعني الإنسان يرى بعض الأشياء، كما منع الصديق رضي الله عنه. ماذا منع الصديق؟ منع أن رؤيا حدثت في الطريق أن رجلا كان يشرب الخمر، ثم بعد ذلك يعني تبرز وأكل من برازه، فقال هذا الشيء منعه أن يتقرب من شرب الخمر. ولقد رأيت بأم عيني بعض الشباب سكروا لأول مرة وكان عددهم كبير، فكانت المناظر التي ترى منهم من الأوساخ والحقارات والذل والمهانة التي وصلوا إليها ما لم يصل إليها بشر، والله لا يمكن لحيوان مقرف أن يفعل ما فعلوا من أفعال، سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث. لذلك في هذا الأمر لا يمكن لك إلا أن تخر ساجدا لله تبارك وتعالى وأن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. هذه رؤية مبتلى. أنت لا تنوي بذلك أن تكسر قلب هذا المبتلى، لا، إنما تنوي أن تحمد الله سبحانه وتعالى ألا تكون مكانه. وإذا كنت تحب فعلا هذا الإنسان وتحب الخير فإنك تدعو له بأي شيء؟ بالتوبة، تدعو له برفع هذا البلاء. كان بعض الأنبياء يقول حتى لو رأى زانيا يقول اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. وما معنى هذا؟ هؤلاء فرحوا فرحا صوريا، ولكن غضب الله سبحانه وتعالى يأتي إليهم، ولا يمكن أن يفرحوا في الآخرة إلا إذا تاب الله عليهم، فانقلبوا بعد ذلك بتوبة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى عندما أقام الحد على ماعز وعلى المرأة الغاملية أن يتكلم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن الواحد منهم تاب توبة لو عرضت على أهل المدينة على أهل الأرض لكفتهم. إنسان يقدم روحه ويقدم نفسه فداء لله تبارك وتعالى ويرى عذاب الدنيا مهما كان قاسيا. شو عذاب أن تضرب بالحجارة التي هي بملء الكف وبعد ذلك على جسمك حتى تموت وأنت تريد ألا تعاقب في الآخرة؟ تقدمت بالتوبة إلى الله، هذه توبة عظيمة جدا ربما لا تحدث لكثير من الناس. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. رأيت عاصيا، أنت دائما نحن عندنا مشكلة، رأينا فلان، لا، احمد الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقعك لا في هذا الفسق ولا في هذا البلاء ولا في هذه المعصية ولا في هذا البعد عن الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه السجدة يراك فيها العاصي وربما يحتقر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل فأظهرها عنده ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. إنسان ابتلي في شيء من ذلك الأمر فمعنى ذلك فإنك ربما تكسر قلبه. فلذلك لا تفعل ما أمرنا لذلك، أمرنا أن نخلص لله تبارك وتعالى. كيف تكون؟ قال وهي كسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، يعني كسجدة التلاوة نية تكبير، تكبير للهوي، سجود على سبعة أعظم، سلام، هذا معنى كسجدة التلاوة. والأصح أنها كسجدة التلاوة، يعني في كل شيء في كيفيتها، كذلك تحتاج إلى ستر عورة، تحتاج إلى توجه إلى القبلة، تحتاج إلى وقوف على مكان طاهر، نفس الشيء تمام. والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، يعني هو في سيارته ما استطاع أن يسجد، عند ذلك ينحني حينها أن نعم على الراحلة للمسافر. فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا، يعني واحد يسجد، إذا كانت الصلاة السجود في الصلاة سمحنا له وهو يقود سيارته أو دابته أن يسجد حناء على هذه من باب أولى سجود التلاوة أن يسجد. لذلك قال فإن سجد لتلاوة صلاة جاز، يعني ما هو الإيماء كما يجوز في الصلاة عليها، على ما على الدابة أو على الراحلة أو على هكذا في السيارة مقود مثلا قطعا. بعد ذلك الشيخ يعني في من جملة شكر الله تبارك وتعالى من جملة السجود شيء هام جدا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو التصدق. يعني إذا رأيت دائما الصدقة هذه تدفع كثيرا من البلاء، شيء من الشكر لله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة لمن ليس معه مال أن يتقرب بالصلاة لله تبارك وتعالى. نعم. أما السجود مما يفعل أحيانا تعظيما، انتبه مسألة نحن نريد أن نفرق، يعني تعظيم أحيانا حتى مسألة الأبوين أو مسألة الشيوخ، نعم ويجعله مثلا كالقبلة ويسجد، هذا لا يجوز، السجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. لذلك أحيانا إنسان يظن في ذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا التقرب صورته صورة كفر أحيانا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما في مانع تقبل رجل إمام لكن لا تنوي السجود في ذلك. ما في مانع المرأة أن تفعل ما شاءت مع زوجها لكن لا تفعل ذلك بنية السجود. السجود لا يكون، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لي، لا أمرتك، ما أمر النبي عليه. لماذا؟ لأن السجود إنما يكون لله تبارك وتعالى. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى قوله باب صلاة النفل قسمان، والحمد لله رب العالمين.